السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان شيء من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يجب أن نقتدي به، حيث قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وأصحابه رضي الله عنهم نقلوا لنا صفة صلاته تماما أقوالا وأفعال، فلذلك بين أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وفي كل قيام أو قعود، في كل حالات الانتقال من حال إلى حال، إلا أنه إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وأما البقية الانتقالات من حال إلى حال فكله تكبير، والتكبيرات كلها واجبة من واجبات الصلاة إلا تكبيرة الإحرام والتي تفتح بها الصلاة، فهذه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها ولا يكفي عنها غيرها، كما تقدم لنا في حديث وحديث سابقة. ولذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، ثم يكبر إذا ركع، فإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده. هذا واجب أيضا من واجبات الصلاة في حق المنفرد والإمام، ثم يقول وهو قائم يعني قبل أن يسجد ربنا ولك الحمد، وهذا واجب في حق الجميع إماما ومنفرد ومأموم، ثم يكبر إذا سجد، كذلك إذا رفع من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، كذلك إذا قام من الثنتين يعني من التشهد الأول إلى الثالثة كذلك يكبر ويرفع يديه أيضا، يرفع يديه حذو منكبيه، لأن رفع اليدين كما تقدم لنا في حديث جاء في ثلاث مواضع، وهذا الرابع أيضا ولو لم يكن مذكور مصرح به، لكن لعله يأتي بحديث آخر، فهو ثابت رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، ترفع يديك هكذا الله أكبر، يعني محاذيا إلى محاذيا الكتفين المنكبين أو فروع الأذنين مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. فالذين استفيدوا من هذا الحديث إذن أن تكبيرة الإحرام التي افتتح بها الصلاة ركن من أركان الصلاة فلا تسقط ولا يكفي عنها غيرها. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتقل من حال إلى حال كبر في جميع حالات الصلاة من خفض أو رفع أو قيام أو قعود. ثلاثة، أنه إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده. أربعة، أنه إذا استتم قائما بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وهذا واجب أيضا على الجميع، لأن سمع الله لمن حمده قلنا أنه خاصة بالإمام والمنفرد. خمسة، أنه حتى إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه حذو منكبيه ويقول الله أكبر، وهكذا كان يكبر في جميع حالاته وانتقالاته، يعني من حال إلى حال في الصلاة إلا ما كان من رفعه من الركوع. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ومحل التكبير هو من بداية الانتقال إلى نهايته، فإذا هوى إلى الركوع يكبر في أثناء هويه، وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هويه، وإذا رفع يكبر في أثناء رفعه، ولا يكبر قبل الانتقال ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: ولهذا ينبه هنا إلى خطأ يفعله كثير من الأئمة في الصلاة، حيث لا يأتون بتكبيرات الانتقال إلا بعد الانتهاء من الانتقال، فيأتون مثلا بتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام وهم قيام، فلو ينبه إلى ترك هذا وفعل ما هو الأولى. يعني إذا أردت أن تركع فيكون القول والفعل سواء، القول والفعل سواء، فإذا أردت أن تركع كبر وأنت راكع في الحال، يعني يكون ركوعك مع تكبيرك قولا وفعلا. وإذا رفعت من الركوع أيضا سمع الله لمن حمده قولا وفعلا، سواء الرفع مع قول سمع الله لمن حمده، لا تنتظر حتى تستتم قائما أو تستتم راكعا أو ساجدا، يكون قد ذهب محله. ثم أيضا تكبر وأنت ساجد، بحيث أنه يبدأ التكبير من حين تهوي إلى أن تقع على الأرض، فيكون الفعل انتهى تم، والتكبير خلاص انتهى أيضا، فتوافق القول والفعل. والخطأ الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله وجزاه الله خير هو أن بعض الناس لا يكبر حتى يستتم قائما، وهذا خطأ. أنت الذي المأموم إذا انتهى الإمام وانقطع صوته تهوي أيضا بتكبيرك وسجودك أو ركوعك مكان أو قيامك، إذا انقطع صوت الإمام واستتم في ركنه ساجد أو راكع أو قائم تتبعه في الحال أيضا مكبرا وهاويا في الركوع أو في السجود أو في الرفع، المهم أن يكون القول والفعل متساويان. الله أكبر، خلاص إذا قلت أكبر فإذا جبهتك تقع على الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. نعم، هذا زيادة ذكر، و تمجيد لله وثناء عليه، فإنه أهل لذلك سبحانه وتعالى. إذا قمت من الركوع لو اقتصرت على ربنا ولك الحمد كفى من حيث الوجوب، لكنك إذا أكملت وأتيت بهذا الذكر يكون أفضل وأكمل. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أن الرب عز وجل يستحق التمجيد والثناء من غير حد. وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد يعني أنت يا رب، أهل الثناء والمجد، أهل أن يثنى عليه ويمجد يعني يعظم ويقدس. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أفضل ما قال العبد في تمجيدك وحمدك والثناء عليك، فإنه لا يستحقه إلا أنت. حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اعتراف بالعبودية وهذا الواجب، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت. إذا أعطيت عطاءً يا رب فليس هناك من يمنعه، ولا معطي لما منعت. إذا منعت أحدا شيء فلا أحد يستطيع أن يعطيه. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك لا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك لا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فهو المعطي وهو المانع عز وجل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكم، لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الحظ ما ينفع حظه إذا لم تنفعه أنت يا الله. الجد هو الحظ. ولا ينفع ذا الجد، صاحب الجد، ذا بمعنى صاحب، فلا ينفعه حظه إذا لم تنفعه أنت يا الله، فالنفع كله من عنده جل وعلا. نعم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى، وقوله ربنا ولك الحمد جاءت في روايات متعددة، أكملها اللهم ربنا ولك الحمد، وروي اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، وروي ربنا ولك الحمد بدون اللهم، وروي ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو. فهذه أربع روايات أكملها الجمع بين اللهم والواو. يعني أنت مخير بين هذه الألفاظ، ولكن إذا قلت ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد بين الواو وبين اللهم يكون أفضل وأكمل بالتقديس والحمد والثناء. نعم. فنستفيد إذن من هذا الحديث استحباب ومشروعية هذا الذكر بعد الرفع من الركوع. اثنين، أنه لو اقتصر على ربنا ولك الحمد لكفى بأداء الواجب، ولكن الأفضل، ولكن الأكمل هو الأفضل. نعم. قال الإمام النووي فيه في الحديث كمال التفريض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته. نعم. في هذا الذكر فيه اعتراف بكمال الوحدانية وتفويضه، حيث أنه هو الفعال لما يريد، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن الخير كله بيديه عز وجل، وأنه ليس لأحد أن يدبر مع الله لا عطاء ولا منع، فهو المتصرف عز وجل، وهو الذي يجب أن العبد يركن إليه ويعتمد عليه ويفوض أمره كله إليه في السراء والضراء. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. نعم، هذه الأعضاء السبعة هي التي يجب السجود عليها، فإذا لم تسجد على واحد منها وأنت قادر فصلاتك باطلة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أمرت، يعني أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعظم، معناه الأمر للوجوب، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. والأنف والجبهة ركن واحد أو عضو واحد في السجود، فيجب على المسلم المستطيع أن يسجد عليها جميعا ولا يرفع منها واحدا فتبطل صلاته. أما إذا كان معذور فالعذر ربنا عز وجل أرحم الراحمين، اتقوا الله ما استطعتم. وأما ترتيبها ووقوعها في الأرض فكالآتي: أولا يجب أن يكون، يعني يشرع عند القدرة، أن أول ما يقع منك الركب بخلاف البعير حتى لا تشابه الحيوان، فإن البعير أول ما يقع منه يداها على الأرض إذا أراد أن يبرك. وأما المصلي المسلم فإنه أول ما يقع منه في سجوده الركب، ثم اليدين، ثم الجبهة مع الأنف، ثم ينصب رجليه ويصفهما وتكون أصابعه متجهة إلى القبلة، منصوبة مصفوفة متجهة أصابعها إلى القبلة. هذه وضع الأعضاء السبعة. وتقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، وقال الكلب، يعني أنك ترفع ذراعيك عن الأرض وتبسط يديك على الأرض، الكف مبسوط على الأرض، مضموم الأصابع متجهة إلى القبلة محاذية للمنكبين، كأنك في حالة التكبير، تكبير الإحرام، تكبير الإحرام أو تكبير الركوع، لأن قلنا أنك ترفع يديك وتقول الله أكبر ويديك محاذية للمنكبين. كذلك في حالة السجود تكون يداك مضمومة الأصابع مبسوطة على الأرض متجهة أصابعك إلى القبلة، ومكانها محاذية للمنكبين، والذراعين مرفوعة حتى لا تجعل ذراعيك مبسوطة على الأرض كالحيوانات، إذا ربضت في الأرض فإنها كما تلاحظونها تبسط أذرعتها في الأرض. والمؤمن مأمور بمخالفة الحيوانات، لا يشابهه في حال من الأحوال، لا في حال سجوده ولا في حالة انتقاله. وإذا قمت من السجود أول ما ترفع رأسك ثم يديك ثم الركب، ثم تجعل يديك على ركبتيك هكذا تعتمد عليها، ثم تقوم على صدور القدمين، هذا إذا كنت قادر قوي نشيط ليس لك مانع. أما إذا كان إنسان كبر سن أو تعبان يريد أن يعتمد على الأرض في يديه عند القيام أو يقدمها في السجود حتى يعتمد عليها فهذا معذور، اتقوا الله ما استطعتم. فنحن نذكر الأكمل والأفضل. وأما أهل الأعذار فهم على ما هم عليه، فربنا عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين يسر ولله الحمد، ولكن اتقوا الله ما استطعت، كل ما عملت الأفضل فهو أكمل لك في الثواب والأجر والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نقول وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة لأنها ركن من أركان الصلاة، أو نعم ركن من أركان الصلاة. اثنين أنه ينبغي الترتيب في حالة السجود، أولا الركب ثم اليدين ثم الجبهة ثم نصب القدمين، ثالثا أن من رفع ركنا من عضو منها ولم يسجد عليه عامدا من غير عذر فصلاته باطلة، لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة عظم، والأمر للوجوب. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: إن السجود هو أعظم أركان الصلاة لأنه غاية الخضوع والذل بين يدي رب العالمين، ولهذا لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. يقول الشيخ البسام: والأمر به في قوله أمرت يدل على أنه محبوب إلى الله تعالى، وما كان محبوبا إليه فهو من أجل العبادات. نعم، لما أمره ربه أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة فإنه أتم الخضوع له عز وجل بأن تضع جميع أعضائك وأكرمها الوجه تسجد على الأرض خضوعا لربك، فهذا دليل على كمال إيمانك وحرصك على ما يرضي ربك. ولذلك قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك يستجاب فيها الدعاء حينما تخضع لربك، فهو يجازيك بأن يستجيب دعاءك. أما الركوع فعظموا في رب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن يستجاب لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. نعم، يعني إذا سجد يجافي عضديه عن جنبيه بحيث أن بياض الإبطين يبدو فلا يضم نفسه، وهذا مأخوذ أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود. فالاعتدال في السجود يشمل أولا يعني بعد السجود على أعضاء السبعة، يشمل رفعك ذراعيك عن الأرض ومجافاتك عضديك عن جنبيك حتى يبدو بياض الإبطين، وتفريق الركبتين، ورفع البطن على الفخذين. هذه حالة سجوده عليه الصلاة والسلام، حتى لو مرت السخلة وهي الغنم الصغيرة من تحته لمرت، يعني لو أراد تمر من يعني شدة رفعه واعتداله العضدين مجافات والذراعين مرفوعة عن الأرض والبطن مرفوع عن الفخذين والركبتين مفرقتين، فهذا هو حالة الاعتدال في السجود، وهذا يدل على القوة والنشاط والرغبة. أما لو جمعت نفسك زي المرأة، مثل المرأة إذا سجدت دل على الخمول والكسل وعدم الاهتمام، فيجب على المؤمن أن يؤدي صلاته بقوة ونشاط ورغبة، ما يؤديها كأنه مكره على أي حال. هو نعم من حيث الإجزاء يجزئ، ولكن الصلاة كما علمنا لها سنن أقوال وأفعال يجب أن نأتي بها، يعني ينبغي ويشرع لنا أن نأتي بها، يعني في شروط وهي لا بد أن تتحقق قبل أن ندخل في الصلاة، ولها أركان وقد سبق أن ذكرناها، ولها واجبات كذلك، ولها سنن أقوال وأفعال، وأيضا تعرضنا وذكرناها. فإذا أردت أن تكمل صلاتك ليكمل ثوابك حيث تفعل ما يحب ربك فتتبع سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، فافعل كما كان يفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام من أجل الصفوف المتأخرة يرونه، قام وقرأ وركع، لكن السجود ما يمكنه يسجد على المنبر، فرجع وقهقرا ثم سجد ثم عاد الركعة الثانية كذلك على المنبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، لأنه هو القدوة. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني وصلي، توضأ أمامهم وقال: من توضأ مثل وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، توضأ مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاث مرات، يعني الغسل الأعضاء، كل ذلك ما كتم شيء عليه الصلاة والسلام ولا قصر في شيء، ما مات عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الرسالة أتم تبليغ وأدى الأمانة أتم أداء، ونصح الأمة أكمل النصح عليه الصلاة والسلام. ولذلك أشهد الله عليهم ونحن على ذلك من الشاهدين، أشهد الله عليهم في يوم النحر في حجة الوداع لما بين لهم كل شيء، قال: اللهم هل بلغت، يعني ما تلحقون بشيء تقول هذا ما بينه لنا، قالوا: اللهم نعم، فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا وقد بينه لنا، إنما علينا تتبع السنة في قراءة الحديث واستقراءها وتفهمها والتطبيق، علينا التطبيق. أما السنة والقرآن كأنها غضها اليوم، ما في فرق بين يوم نزل القرآن وتكلم بالسنة عليه الصلاة والسلام وبين الآن أبدا، لأنهم ما تركوا شيء رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم، كل روى ما سمع وما رأى وبلغوه فواصل إليه كما تسمعون. الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى، إذا كبر، إذا ركع يفعل كذا، على جميع العبارات وجميع الصفات ما لنا حجة أبدا، كأننا معهم تماما، إنما علينا تطبيق كما طبقوا. يأتي أحدهم وربما يأتينا الحديث: قوموا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بني، يعني يريد قصدي أبين لكم بالفعل والقول كيف كان يصلي بني. ويقول أحدهم لما صلى بهم أحد الصحابة ثم انصرفوا قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا صلاته، هذاك فعل وهذا قال، توضيح. وفي العبارة الأخرى قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما في فرق بيننا وبين الصحابة من حيث بيان ووضوح الأحكام. إنما الصحابة رضي الله عنهم طبقوها بحذافيرها تمام أقوال وأفعال، ويكمل بعضهم بعض، ولو أن أحد منهم نسي ذكره الآخر. فنحن ولله الحمد مخدومين، ما خدم دين كما خدم هذا الدين ولله الحمد، ما ضاع منه شيء ولا غير منه شيء. قيض الله له علماء نقحوا الأحاديث وتعبوا أشد التعب من أجل تصفية الأحاديث من الغلط، من اللبس، من الكذب، من الخطأ والاختلاف. ولذلك تسمعون هذا حديث صحيح متفق عليه، هذا حديث حسن، هذا حديث فيه في سنده كذا، يعني ولله الحمد ما ضاع منه شيء، ديننا كامل تمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، لقد تركتكم على المحجة البيضاء، إنما علينا التتبع للأحاديث مع الآيات والتطبيق حتى نكون كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، ما نجتهد نجيب شيء من عندنا، لا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ابن بحينة رضي الله عنه صحابي جليل اسمه عبد الله، قد نسب إلى أمه كما نسب ابن أم مكتوم إلى أمه، واسم أبيه مالك بن القشب. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على أن كل عضو في الصلاة يأخذ نصيبه من العبادة، إذ لو اعتمد كل عضو على الآخر لم يحصل هذا التوزيع بين الأعضاء ولم تأخذ نصيبها من العبادة. ولهذا جاء الحديث الذي رواه الطبراني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد لك كل عضو منك. نعم، لا تفترش ذراعيك يعني تبسطها في الأرض، لكن اعتمد على راحتك يعني ابسط الكف واعتمد عليه وأنت ساجد، اعتمادك على الكف وأنت باسطه على الأرض. الذراع مرفوع والعضد مجافة عن الجنب، فهذا تمام السجود. ولا تشبه الحيوانات في أفعالها وتصرفاتها في بروكها على الأرض. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. هذا بمعنى ما مضى، ابسط كفيك وارفع مرفقيك على الأرض، يعني لا تبسط الذراعين على الأرض، لا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب أو السبع، وابسط كفيك على الأرض أيضا، يعني اعتمد عليها مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، هذه في حالة السجود. هذه من الجزئيات وهي داخلة في الأحاديث السابقة. نعم. قال عنواي بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. نعم، يعني إذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، ما يضمها، كأنه قابض على ركبتيه لكن الأصابع مفرجة. وأما إذا سجد فإنه يسجد على يديه على الكفين مبسوطة على الأرض، لكنها مضمومة بعضها إلى بعض، ليست مقبوضة، مضمومة هكذا ومتجهة إلى القبلة. هذه أيضا جزئيات وبيان لشيء من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. كل واحد منهم رضي الله عنهم يذكر ما لاحظ وما شاهد وما شهد عليه به. فلذلك من ملاحظاته أنه كان إذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، أما إذا سجد فإنه يسجد على يديه كفيه مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة أينما كانها محاذية للمنكبين، مثل محاذاة إذا رفعتها للتكبير محاذية الكعبين، ما تصير مأخرها، لا تكون ولا تقدمها أيضا حتى تعدى برا، لا تصير محاذية المنكبين، ولا تؤذي من حولك تحتل مكانه كما يفعل بعض الناس يزيد في التفريج حتى يحتل مكانه فيجبره إلى أنه يلصق عضديه على جنبيه ولا يجد اليديه مكان إلا تحت صدره، لا مكانك خذه ودع للآخرين مكانهم حتى يحصل التمكن من السجود الصحيح للجميع، أتصل استغلالي. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى بشرح للحديث: وتفريجه أصابعه وفوق الركب فوق الركبة أمكن في الركوع، وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه. هي يعني انها تساعده اذا صار انه واضعا اصابعه يديه على ركبتيه مفرجة الاصابع ستتحمل اكثر، تحمل ظهره تماما يديه ويتمكن من مد ظهره مستويا، اما لو ضم الاصابع ما تمكنه، تصير اليد كأنها ضعيفة ما تحمل اعتماد الظهر على اليدين. نعم. قال: وضم أصابع اليدين في السجود ليحصل بذلك كمال استقبال القبلة بها وهو أعون على تحملها أثناء السجود. كذلك إذا سجدت ويديك مبسوطة والأصابع مضمومة بعضها إلى بعض يكون أسهل لاستقبالها القبلة تماما، أما إذا فرجتها يكون بعضها يمين وبعضها يسار ما يحصل اتجاه تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لعله لما كبر سنه ربما يجلس متربع يكون أسهل في الجلوس، وأما المشهور كما تقدم لنا الافتراش أنه إذا جلس عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمر به أنه يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، لكن إذا ثبت أنه يتربع في صلاته، ولذلك يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، لكن لما كبر سنه فيعني لما قيل له: يا أبا عبد الرحمن، يعني كيف هذه الجلسة؟ فذكر أنه بسبب كبر السن أنه ما يستطيع أن يفعل كما كان يفعل في قوته ونشاطه، يكون جسمه ثقل وأيضا لحمه ارتخى، فهو يريد شيء أن يحمله، فيكون التربع أيسر للكبير، هذا الذي أفهم من الحديث. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي التربع في الصلاة، لما عجز عن القيام بسبب سقوطه رضي صلى الله عليه وسلم عن الفرس وانفكاك قدمه. أي هذا له عذر آخر، يعني أنه ما تربع إلا لسبب، وكذلك والله أعلم أنه أيضا بعدما كبر السن كذلك يكون من الأسباب، والعلم عند الله. نعم. وقال: ويستحب أن يكون متربعا في حالة قعوده المقابل للقيام، ما في حالة سجوده بين السجدتين وقعوده في التشهدين فإنه يكون مفترشا وتارة يكون متوركا. نعم، يعني أن الجلوس المتربع إنما يكون في غير حالة القيام أو في حالة الجلوس للتشهد. إذا كان جالس للتشهد يكون مفترش الرجل اليسرى وناصب اليمين أو متورك في التشهد الأخير. والتورك معناه أنه ينصب رجله اليمنى كحالتها في السجود ثم يجلس على الأرض، يجلس مقعدته على الأرض تماما، ثم يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن. هذا في حالة هذا يسمى التورك، وهذا لا يكون إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. أما إذا كان مثلا جالس بين السجدتين فإنه يمكن أن يتربع، ولكن مثل ما قلنا التربع إنما هو لسبب، وإلا فالأفضل دائما الافتراش إلا في حالة التورك. نعم، أعد الجملة ذكر الشيخ. قال: ويستحب أن يكون متربعا في حالة قعوده المقابل للقيام، أما في حالة سجوده بين السجدتين وقعوده في التشهدين فإنه يكون تارة مفترشا وتارة يكون متوركا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربع إلا النسائي ولفظ لأبي داود وصححه الحاكم. هذا واجب من واجبات الصلاة، من الواجبات القولية اللفظية، وهو قول ربي اغفر لي، لأن الواجبات كما قلنا فيها أقوال وأفعال. فمن الأقوال التكبيرات، إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن، وقل سمع الله لمن حمده، وقل ربنا ولك الحمد، وقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. هذه كلها واجبات. كذلك من الواجبات القولية الدعاء بين السجدتين وهو جالس يقول رب اغفر لي، هذا إذا لو اقتصر عليها كفى، لكن إذا كررها فهو أفضل. وإذا أضاف إليها دعاء آخر كذلك: اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. المهم من أجل تكون مطمئن في جلوسك، لأنك في عبادة متضرع إلى الله في جميع أحوالك، إما دعاء وإما تسبيح وإما قراءة. هذه هي الصلاة. الصلاة إنما هي قرآن أو تسبيح أو دعاء في الحالات التي إما جلوس وإما ركوع وإما سجود وإما قيام. هذه كل حالة لها قول يناسبها ومشروع فيها. فهذا من الواجبات، يجب أن تقول رب اغفر لي مرة أو أكثر وهو الأفضل، وتضيف إليها بعض الأدعية كذلك، لأنك في حاجة إلى ربك ولا تستغن عنه في حال من الأحوال. فعلينا أن نكثر من الدعاء ونطيل الجلوس نطمئن. إلا المأموم فإنه يتبع الإمام، إذا قام يقوم. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: وقوله وعافني فيه طلب للمعافاة من جميع البلاء، سواء كان في الدين أو في البدن أو في الدنيا. فالإنسان يسأل الله المعافاة من جميع أنواع البلاء، لكنه إذا ابتلي فعليه أن يصبر، وقبل حدوث الابتلاء عليه أن يسأل الله العافية، لأنه لا يدري عند حدوث البلاء هل يصبر أو لا يصبر. نعم، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان في حالة مواجهة العدو يذكر الناس قبل أن تبدأ المعركة، يقول أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. فكذلك أنت تضرع إلى ربك واسأله أن يعافيك من البلاء والمحن والمصائب، لأنك ربما تقصر وتضعف عن الصبر، فاسأل ربك العافية. لا تقول لا أنا مثل جبل، لو أصاب بكل شيء يتحمل، فقد تكون كذاب. فربما بعض الناس يعني يخيل إليه أنه سيفعل ولكنه في الحقيقة أنه يضعف ويعجز، لكن اسأل ربك العافية، اسأل ربك العافية فهو خير لك، عافني واعف عني، يعني عافيك فلا يبتليك بشيء يؤلمك وربما تعجز عن تحمله والصبر عليه، لكن إن ابتليت فمن صفات المؤمن الصبر، والصابرون أجرهم على الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ثم قال: فإذا كان الإنسان في عافية فعليه أن يسأل الله دوام العافية ولا يتمنى البلاء، وفي الحقيقة لا يدري هل يصبر أو لا. والله تعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، يعني ما ينبغي الإنسان أنه يدعي بأنه سيصبر ويتحمل، فربما يبتلى بشيء لا يستطيع تحمله فيكون كذاب، كما يروى عن شيخ يعني كبير السن كان يتظاهر بأن يقول أصبني، أو يعني معنى كلامه يقول بأي أمر ابتليتني فإني سأصبر، ما يسأل ربه العافية، فابتلاه الله بعدم خروج البول فكان ما يستطيع، فكان يطوف الشوارع ويقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه ما استطاع ما يتحمل، فهو لو سأل ربه العافية لكان خيرا له، لأنه بالأول يقول اضربني بأي شيء فإني سأصبر وأتحمل، فكون الإنسان يسأل ربه العافية خير له. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما زار أعرابيا كان مصابا بالحمى فقال له: لا بأس طهور، قال: لا بل حمى تفور على شيخ كبير تبلغه القبور، قال: نعم إذن. يعني ما رضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله له العافية، فالإنسان ضعيف مهما كان، وخلق الإنسان ضعيفا، فعليك أن تسأل ربك دائما العافية، وإذا عافاك اسأل ربك دوام العافية. فإن ابتليت ابتلاء وامتحان فعليك أن تصبر وترضى بالقضاء والقدر ولا تتضجر ولا تجزع، فذلك يدل على كمال الإيمان. ونسأل الله التوفيق والقبول والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.